كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذا الحديث له علاقة بالقضاء والقدر الذي أساء فهمه كثير من المسلمين، فكان فيه من يقول بالجبر وبأن الإنسان لا يملك أن يكون سعيدا ولا يملك أن يكون شقيا، وإنما هو القدر المحتوم. فهذا الحديث يرد على هؤلاء ويقول كلكم ضال إلا من هديتم. إذن ما دام الله كما قال في القرآن الكريم يهدي من يشاء ويضل من يشاء، نستسلم نحن لهذا الأمر الحقيقي الواقع أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فإن كنا من المهتدين فسنهتدي، وإن كنا من الضالين فلا سبيل للهداية. فلنقل هكذا يأتي تتمة الجملة هذه بالرد الصريح على مثل هذا الكلام المخضوع، فيقول فاستهدوني أهدكم، بعد أن يقرر كلكم ضال إلا من هديته، يقول رب العالمين اطلبوا مني الهداية أجعلكم من المهتدين. إذن هذا الحديث يقرر حقيقتين اثنتين، إحداهما تتعلق برب العالمين والأخرى تتعلق بالمكلفين. أما القضية الأولى التي تتعلق برب العالمين هي أن الهداية هي من الله والضلال من الله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء بلا شك، ولكن الناس يواقع أمرهم أو بعضهم على الأقل يؤمنون في عقيدتهم ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. صحيح ربنا يقول يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولكن يأتي السؤال من الذي أو الذين يضلهم الله ومن الذين يهديهم الله؟ يأتي الجواب في القرآن وفي السنة. أما الذين يضلهم الله فقد قال الله عز وجل في حق القرآن يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء وما يضل به إلا الفاسقين. إذن الله يضل الفاسقين أي الذين يتعمدون الخروج عن طاعة رب العالمين، فهؤلاء الذين يضلهم. ومن الذين يهديهم الله؟ تسمعون الجواب في هذا الحديث، هم الذين يقبلون على الله بقلوبهم يطلبون منه أن يهديهم. فإذا الحديث يجمع بين حقيقتين اثنتين، إحداهما تتعلق بالله عز وجل وأنه فعال لما يريد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذه حقيقة لا يجوز لأي مسلم يشك فيها أبدا، ولكن هذه الحقيقة تتعلق بالله عز وجل وباختصاصه، ليس لنا نحن دخل في ذلك. أما الحقيقة الأخرى فهي التي تتعلق بنا، فهو تبارك وتعالى بعد أن يقول كلكم ضال إلا من هديته يأمرنا فيقول فاستهدوني أهدكم. إذن هذا الحديث يثبت لنا قاعدة، يؤسس لنا قاعدة وهي قاعدة الأخذ بالأسباب، قاعدة الأخذ بالأسباب حتى في الهداية وفي الضلال. فالذي يطلب الهداية من الله فلا بد أن الله يهديه، والذي يعرض عن الله عز وجل ولا يستهديه فسوف لا يهديه تبارك وتعالى. وبسبب بيان هذا جاء قوله تبارك وتعالى في سورة الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذه الآية أو هاتان الآيتان يفسران لنا مبدأ الأخذ بالأسباب كهذا الحديث، فاستهدوني أهدكم. خذوا بسبب الهداية وأن تطلبوا الهداية من الله دعاء وعملا. لا يكفي أن تدعوه أن يهديك وأنت تعرض عنه وقد هداك، كما قال تعالى: وهديناه النجدين، دلنا على الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. ومن تمام دلالته تبارك وتعالى لنا على الطريقين أن قال لنا: هذا طريق الخير فاسلكوه، وهذا طريق الشر فاجتنبوه. فكما أن هذا الحديث يضع لنا سبب الهداية، وذلك بأن نطلب إلى الله عز وجل بألسنتنا وقلوبنا أن يهدينا لما أنزل علينا من الحق من القرآن الكريم، وأن نستجيب نحن لدعوته، وأن نعمل بهدايته تبارك وتعالى. فكما أن هذا الحديث يثبت هذا المبدأ، مبدأ الأخذ بالأسباب، كذلك الآيات السابقات: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فهؤلاء هم الذين يهديهم الله عز وجل، لا للعكس. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا عرفنا هذه الحقيقة وهي تتلخص بأن الله يهدي من توجه إليه وطلب الهداية منه ويضل المعرضين عنه، إذا عرفنا هذه الحقيقة سهل علينا أن نفهم كثيرا من الآيات وكثيرا من الأحاديث النبوية التي أحسن ما يقال بالنسبة لبعض الناس أنهم لم يحسنوا فهمها، والواقع أنهم أساءوا فهمها أشد الإساءة. من ذلك مثلا الحديث المشهور، ذلك الحديث المشهور الذي يقول إن الله عز وجل لما خلق الخلق لعالم الذر قبض قبضة بيمينه وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وكما في بعض الأحاديث: وكلتا يدي ربي يمين، وقبض قبضة بشماله فقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي. يقول بعض الناس من أولئك الجبرية: إذا القضية منتهية، فأنا إما من هذه القبضة، قبضة اليمين أي هو من أهل اليمين من الجنة، وأما من هذه القبضة الأخرى، فإن كنت من أهل القبضة الأخرى فما يفيدني العمل الصالح شيئا أبدا، وإن كنت من أهل القبضة الأولى فلا يضرني العمل الصالح أبدا، فلماذا نعمل؟ جاء الجواب في الحديث: يعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. إذن أهل الجنة يدخلون الجنة بأعمالهم، وأهل النار يدخلون النار بأعمالهم. وقد صرح ربنا عز وجل بشيء من هذا فقال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والآية الأخرى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ما قال بما كتب عليكم أو بمن كان من قبضة اليمين فهو من أهل الجنة، ومن كان من قبضة الشمال فهو من أهل النار. ومن باب التوضيح لهذا الحديث، حديث القبضتين يجب علينا التذكير بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكثير من الناس بسبب غفلتهم أو جهلهم أو ضلالتهم يتوهم أن قبضة الله هي قبضة عبد من عباد الله. فأي إنسان اليوم مثلا من العلافين أو البياعين الحمص، فهؤلاء بيجعلوا مثلا الحمص قسمين، الحمص الفحل والحمص الصغير، فكيف يميزونه؟ فما تعلمون، يضعونه في المنخل بكم راحين جايين، فاللي بيسقط فيكون دليل على انه صغير العجل فيباع بثمن، وليبقى فايش على المنخل فهو فحل. هذا من عجز الانسان. اما الانسان لو كان اوفيا صفة الله عز وجل ما في حاجة الى الغلبة كلها، كان بيقبض قبضة من الكوم الذي فيه مثلا الحمص هذا، فتخرج في قبضته اللي بده اياها، شو بده؟ الفعلة. تخرج في قبضته اليمنى، شو بده؟ الصغيرة او المسوسة تطلع بيده اليسرى. لكن الانسان عادي غير قادر. اما رب العالمين فليس كذلك، فقبضته صاحبها صفات الله كلها، مثلا القدرة، مثلا الخبرة، مثلا الحكمة، العدالة. الله عز وجل ذات متصف بكل صفات الكمال، لا تنفصل هذه الصفات عن ذاته تبارك وتعالى في أي فعل يصدر منه عز وجل. من هذه الأفعال التي صدرت منه هاتان القبضتان. فترى لما قبض من ذلك العالم الذي يعد الملايين بلايين ملايين الآخرين البشر من يوم قدر آدم إلى قيام الساعة، هذا العدد الضخم حينما قبض الله قبضة بيمينه، لا شك يجب أن نتصور أن هذه القبضة مقرون بها القدرة والعلم والخبرة والعدل والحكمة وكل صفات الكمال. إذا لما قبض الله القبضة الأولى إنما قبض من علم الله أنه حينما يبعث في الدنيا وحينما يكون بشرا سويا وتأتيه النذر والأنبياء والرسل ويدعونه إلى طاعة الله يستجيب، فهذه القبضة إنما أحاطت بهؤلاء الذين سبق في علم الله عز وجل أنهم سيستجيبون لطاعته. هذه القبضة بحكمة وبعلم وبعدالة، والعكس بالعكس، القبضة الأخرى إنما أحاطت بالذين سبق في علم الله عز وجل أنهم سيعصونه تبارك وتعالى. فإذن هذه القبضة ليست قضية فوضى، يعني قطع عشواء كما يقال، صدفة، حظ، نصيب. هل يطلع باليمين فهو من أهل الجنة، ويطلع بالشمال فهو من أهل النار؟ حاشا لله عز وجل أن يكون كذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن كل حديث وكل آية يجب أن تفسر على ضوء الأخذ بمبدأ الأسباب. الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، فلكل مسبب سبب. فسبب دخول الجنة الإيمان، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما أرسل أبو بكر الصديق قبل حجة الوداع إلى الموسم وأمره أن ينادي بكلمات كان من هذه الكلمات، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أو مؤمنة. فإذا الجنة بالسبب وهو الإيمان والعمل الصالح، والنار بالسبب وهو الكفر والعمل الصالح. فهنا يقول الله عز وجل منبها عباده لأننا فقراء لأننا ضعفاء وهو القوي، لأننا ضالون، فيجب علينا أن نطلب الهداية من الله أو يدينا. يا عبادي كلكم ضال إلا من أدنته فاستهدوني أهدكم. أما أن الإنسان يعيش الأبد الدهر كله ولا ينفتش إلى الله ولا يطلب من هدايته ثم يقول إن كان كتبني من أهل السعادة فأنا من أهل السعادة وإن كان كتبني من أهل السخاوة فأنا من أهل السخاوة فهذا ضلال ليس بعده ضلال. فهو ينكر مبدأ الأخذ بالأسباب. ومن عجائب الناس اليوم أنهم فيما يتعلق بأمور الإيمان والإسلام هم جبريون، وفيما يتعلق بمسائل الحياة والمعيشة فهم معتزلة لا يؤمنون بالقدر، فهم يسعون في الأرض سعيا حثيثا. ليش؟ لأن يعرفوا بالتجربة أن إذا ما خرج من بيته وركض وراء رزقه ما رجل رزق، لكن أهم من هذا الرزق ورزق الجنة هذا يأتيه بخط عشواء تماما إن كان من فضل من الناس وإلا فهو من أهل النار. هذه العقائد هي في الواقع من أعظم الأسباب التي أودت في المسلمين إلى هذا الحضيض الذي هووا فيه، لأنهم عكسوا الأمور بما يجب الأخذ فيه بالأسباب تركوا فيه العمل. كأن يقول الإنسان اليوم، وهذا موجود أيضا، إذا كان الله بينصرنا عن اليهود بينصرنا، ما في حاجة نتخذ وسائل. الوسائل التي أمر الله بها في عديد من الآيات كمثل الآية المشهورة وأجدوا له ما استطعتم من قوة إلى آخر الآيات. وهذا ما وقع فيه أيضا كثير من المتأخرين، ما في خواص الأمة الإسلامية كل ما لا في تأخر حتى ينزل عيسى عليه السلام من السماء وينتقي مع المهدي عليه السلام فيقتله الدجال ويخرجون اليهود من بيت المقدس، فحكموا على نفسهم بالموت وأنهم لا يحيون إلا بنزول عيسى. من أين جاءهم هذا؟ من ترك الأخذ بوسائل الحياة، بوسائل العزة والسعادة في الدنيا قبل الآخرة. أما السعادة التي لا ارتباط لها بالحياة الأخروية فهم كما سمعتم معتزلة، يأخذون بكل الأسباب. أما الأسباب التي تعزهم في الدنيا قبل الآخرة فهم في ذلك موتى. فعلينا أن نستعظ بهذا الحديث، خاصة بقوله تبارك وتعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إذن نصيحتي إياكم أن لا تنسوا هذه القاعدة، قاعدة الأخذ بالأسباب، أسباب الحياة سواء كانت دنيوية أو كانت أخروية. ومن ذلك من هذه الأسباب أن نطلب من الله تبارك وتعالى خاشعين ضارعين أن يجعلنا من عباده المهتدين. ومن تمام ذلك أن ندرس شرعه كتابه وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه بذلك هدانا كما قال عليه الصلاة والسلام. وبذلك أختم هذا الدرس في الحديث الصحيح المشهور: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. ولعلنا غدا إن شاء الله نكمل هذا الحديث الشريف بيانا وتوضيحا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.